أو هو يفيد مثلا غرب الضبان. هذه مسألة تعرض العلماء كثيرا في كتب علوم الحديث والصلاح، كذلك هنا ستعرض ولأحاديث الصحيحين مزيد، لأن الصحيحين مما تلقت الأمة من قبل. هذا واحد. طيب الأمر الثاني، الأحاد المسلسلة بالأئمة، الأحاد المسلسلة بالأئمة كرواية مثلا الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع وهكذا. فإن شاء الله سيأتي الكلام على هذا بإذن الله في الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل. نحن نريد الحقيقة أن نغير جدول الدروس خصوص بحيث يكون بارك الله فيكم دراستنا بعد الظهر في علوم الحديث، فإن شاء الله تضعون جدولا في هذا، يعني يوم الأحد السبت سيكون في علوم الحديث، يوم الأحد سيكون في علوم الحديث، يوم الاثنين سيكون في علوم الحديث، يوم الثلاثاء معنا العلم، ويوم الأربعاء معنا النبات، ويوم الخميس معنا فتح المغيث، ومعنا الباعث الحسيس، ومعنا العلم. تمام؟ فانظروا كيف سترسمون هذا السبت، ماذا ستختارون في الأحد، ماذا ستختارون الاثنين، أنتم اخترتم في الموقف. أنا الثلاثاء نحن فيه على ما في كتاب الليلة في درجة محمد، والأربعاء على ما تعلمون، وإن شاء الله من هنا إلى يوم السبت يكونون إن شاء الله استقررتم على شيء. أين كل علوم حديث مصطفى؟ وكتب ستوقف إلى حين ما يسر. انظروا ان شاء الله. من عندي؟ يلا من عندي وعندكم، ما في مشكلة. تدريب الراوي؟ هذا كتاب مثلا. تدريب الراوي. تدريب الراوي. كيفاش؟ كيفاش الله يحفظك؟ انتم تدرسون في بنيان السنة. معلش تقولي لن نريد نكرر كتابا يدرسه بعض المشايخ. أنا أخذ كتاب كتبا ما فيش فيها درس مفتوح. متن الفت صوت هذا أيضا. متن الفت صوت هو نظم الصفحة الفت صوت. فنحن معنا تدريب الرابع. معنا الفت صوت. مقدمة الصلاة. المقدمة هي في الباخ. تقييم الإضاعة دي الإضاعة ده بالنكت على ما النكت هين ده أيوه. كنت قلت أن في كتاب حضرت الشرحة وحضرت كتاب كتاب حركة الشرحة أو كتاب درس توضع الأفكار، كتاب كبير نريد الأشياء اللي ندخل فيها من الدين. واضح؟ زي ما يقولوا كده؟ ما فيش خلاص؟ تعال أقرأ كده. ها؟ حد السريع. احنا عايزين الكتاب متخصص في المادة يعني. حد السريع وهو متشعب. مش كلها في المادة. أخطأ يكون معرفة كيف الحد يعلم يعني المجاة بعده أسهل في شيء من التعقيد لأنه كان في أوائل التأليف ضرف مش عايزين نرجع أوائل الناس بارك الله فيك. حضرتك قلت الموقظة الموقظة معنا خلص على اعتمدنا هتكون يوم الاثنين بس هي البطي لنا في النزاع حصة إن شاء الله بإذن الله اشتريت بقى من النزاع إن شاء الله. خمس. احنا اخترنا انه برضه ممكن عشان صغيره حاجه مصر انت من السريع ان شاء الله. طيب في ايش ماذا ايضا عندكم؟ ما هو التدريب؟ ما هو يعني هو جميل صحيح لكن أقصد أنا كلمت بخير عشان عايزين المراحل اللي بعده يعني نرجع لهم. بس إنه أنا هم قد درسنا البيقونية وهو يعني في مستوى البيقونية بعدين النزهة تغني عنه لأنه ماشي مع ترتيب النزهة والنخبة. ياسين الطحان ماشي مع ترتيب النزهة والنخبة. على كل حال اليوم الأربعاء من هنا إلى السبت يكون تمخى الأمر عن شيء. عشان أنا بد جزء الوقت اللي كلمت مصطفى من خلال التأكيد في الجزء اللي بيتكلم عن مصطفى يعني أعتقد أنه عالي شوي عالي ومفيد مفيد لكنه عالي. طيب خلوكم في الكتب اللي هي بارك الله فيكم جمعت أنواع علوم الفلك لأن الجزء المعلم هذا ما جمع كل أنواع علوم الفلك. وإن شاء الله إذا انتهينا من هذه فتح الله الغيب. تمام. إذا أول شيء انظروا ماذا سيكون في يوم السبت خليك والأحد خليك من قد عرفناه وثلاثة ومعروف والأربعة في كتاب النكت. تمام. وين بس يوم بس اليومين بس سبت الحد بس اللي قبل ثلاثة احنا وده مشينا احنا بس الاثنين معروف كل ثلاثة معروف الأربعة معروف خمس معروف انظروا السبت انظروا الأحد تدريب التدريب الروي ولا السبت تجعلوا التدريب الروي من السبت والأرفية من الأحد بحيث أن القارئ اللي يقول الحمد لله يتقن هذه الأبواب بس أحسن تتكرر هنا وهنا وهنا وهنا لكن ما فيش كتاب يغني عن كتاب كلها تخدم بعض هذه الكتب تخدم ما فيش كتاب يغني عن كتاب ما فيش واحد يقول عن التدريب يكفي انه خلاص لا كلها محتاجه لبعض وكلها يكمل بعض كلها يكمل بعض ظهر؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.